الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل قراءة كتاب وصول في التفسير للعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. فحديثنا في هذا اليوم سيكون عن الإسرائيليات واستعمالها في تفسير القرآن، ويقرأ فضيلة الشيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى. تنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، كتابه ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء أحد من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نعلم أن الله يجعل السماوات على إشفع، والأرضين على إشفع، والشجر على إشفع، والباء والثرى على إشفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر المؤلف هاهنا ما يتعلق بالإسرائيليات وفسرها بأنها الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل سواء كانت في الأحكام أو كانت في القصص. ويلاحظ أن الفرق بين الإسرائيليات وشرع من قبلنا يظهر من جهتين. الجهة الأولى أن شرع من قبلنا يراد به ما ورد في الكتاب والسنة من أخبار الأمم الماضية وليس المراد به ما نقلوه، بخلاف الإسرائيليات فإن المراد به ما ورد من طريق أهل الكتاب. الفرق الثاني أن الإسرائيليات خاصة ببني إسرائيل، بينما شرع من قبلنا يشمل جميع القصص والحوادث المذكورة في القرآن عن الأمم السابقة سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم من الأنبياء وغيرهم. ومن هنا نفرق بين الإسرائيليات وبين شرع من قبلنا. ذكر المؤلف أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول ما أقره شرعنا وديننا فحينئذ لا نعترض عليه ويكون حقا، وكونه حقا ليس لأنه من كلام بني إسرائيل وإنما لأن الشارع شهد له وذكر له حديث أو ذكر له شاهدا حديث ابن مسعود فيما يتعلق بخلق السماوات والأراضين. ثم ذكر أن القسم الثاني ما شهد ديننا الحنيف بأنه كذب فهذا باطل ومردود ولا يقبل. وذكر أن القسم الثالث ما سكت عنه الشرع فإنه حينئذ لا نكذبه ولا نصدقه، ولا بأس أن يتحدث الإنسان به لقوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وذكر المؤلف أن سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين هذا ممنوع منه في الشرع، وسدل له بحديث جابر مرفوعا وبحديث ابن عباس موقوفا عليه عند البخاري. يبقى عندنا الكلام عن تفسير القرآن بهذه الإسرائيليات، وهو مدار البحث الذي ينبغي بنا أن نهتم به وأن نركز عليه. هل يصح لنا أن نفسر القرآن بالإسرائيليات أو لا يصح هذا؟ ونقول إذا نظر الإنسان في الإسرائيليات التي أوردت في تفاسير القرآن نجد أنها على أنواع. النوع الأول إسرائيليات تخالف نص القرآن، فسر القرآن بها، وحينئذ نقول هذه الإسرائيليات لا تجوز روايتها ولا يصح الاعتماد عليها. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فإن هذه الآية نصت على أن والد إبراهيم هو آزر، فعندما نأتي بإسرائيليات تخالف هذه الآية وتجعل والد إبراهيم هو شخص آخر، تجعل والد إبراهيم شخصا آخر، فحينئذ نقول هذه الإسرائيليات مردودة لأنها مخالفة للقرآن ولا يجوز التعويل عليها. النوع الثاني إسرائيليات تخالف تفسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم لآيات القرآن، فحينئذ إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نلغي ما قابله من هذه الإسرائيليات ونعتقد أنها باطلة ولا يجوز الاستناد عليها، لأنه يجب علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقدم أقواله في تفسير القرآن على أقوال غيره. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فتفسير القرآن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التفسير المقبول، لأنه هذا هو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع تفسير القرآن بالإسرائيليات، إسرائيليات لا تخالف نص القرآن وإنما تخالف ظاهره، تخالف ظاهر القرآن، فهذه الإسرائيليات غير مقبولة ولا يصح التعويل عليها، لأن الله عز وجل قد أخبر أن القرآن قد نزل بلغة العرب، ومن مقتضى ذلك أن يفسر القرآن بحسب طريقة العرب في تفسير كلامهم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ومن هنا إذا أردنا تفسير القرآن فإننا نرجع إلى لغة العرب، ومن مقتضى لغة العرب أن اللفظ الظاهر يحمل على المعنى الظاهر الراجح دون المعنى المرجوح. فإذا جاءتنا آثار إسرائيلية وفسر القرآن بها على أن المراد بالقرآن خلاف ظاهره، قيل هذه الإسرائيليات مردودة غير مقبولة. ومن أمثلته مثلا في تفسير قصة سليمان عليه السلام إسرائيليات كثيرة ظاهرها يخالف، فهذه الإسرائيليات تخالف ظاهر القرآن. ومن هذا مثلا قول عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فهذه الآية لها ظاهر نفسرها بمقتضى ظاهرها، فالإسرائيليات التي فسرت بها هذه الآية مما يخالف ظاهر الآية نقول هي مردودة غير مقبولة، لأن رب العزة والجلال قد خاطب العرب بلغتهم، ومن مقتضى لغة العرب أن يفسر اللفظ الظاهر بمعناه الراجح، ولا يصح لنا أن نترك المعنى الراجح من أجل هذه الإسرائيليات. النوع الآخر من تفسير القرآن بالإسرائيليات أن يكون هناك أمر مسكوت عليه في القرآن مما يتعلق بشيء من حوادث الأمم الماضية، فتأتي الإسرائيليات وتوضح هذا المسكوت عنه، وقد أشار المؤلف إلى شيء منها، مثلا لون كلب أصحاب لون كلب أصحاب الكهف، فهذا ورد في الإسرائيليات والآية القرآنية وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ليس فيه إشارة إلى اللون، فالإسرائيليات هنا ليس فيها ما يعارض نص القرآن ولا ظاهره، وإنما فيها معنى آخر غير ما ذكر في القرآن. فهل يصح تفسير الآيات القرآنية بهذه الإسرائيليات أو لا يصح ذلك؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيه على أربعة مناهج ذكرها المؤلف. الأول ذكر هذه الإسرائيليات مجرد ذكر بدون أن تكون تفسيرا للقرآن مع ذكر أسانيدها لتبرأ العهدة منها، ومثل المؤلف ذلك بطريقة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. والطريقة الثانية تفسير الآيات القرآنية بها بدون النظر إلى أسانيدها، ومن سار على هذه الطريقة استدل بحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، واستدل بأن هذه الإسرائيليات فيها توضيح المراد بالآيات القرآنية، ومن ثم فإننا نقبلها لأنها توضح مراد رب العزة والجلال بكتابه. والمنهج الثالث النظر في هذه الإسرائيليات من جهة قبولها وردها، بحيث ننظر في أسانيدها، ننظر في مقارنتها بالنصوص الأخرى، ننظر في قبولها، قبول من نسبت إليه من جهة مناسبة تلك القصص للأنبياء أو الصالحين الذين نسبت إليهم ونحو ذلك. والقول الرابع بأنه لا يجوز تفسير القرآن بهذه الإسرائيليات، وهذا القول هو الراجح وهو المتعين، وذلك لعدد من الأدلة. الدليل الأول أن كل ما نحتاج إليه مما يتعلق بما ذكر في القرآن فإنه مذكور في القرآن، وما لم يذكر فإننا لا نحتاج إليه، ومن ثم فما لا نحتاج إليه لا يصح أن نفسر القرآن به. ويترتب على ذلك أنه عند تفسير القرآن بهذه الإسرائيليات نلفت الأذهان عما يحتاج إليه ويحتاج إلى معرفته إلى ما لا يحتاج إلى معرفته. الوجه الثاني من أوجه القول بتحريم تفسير القرآن بهذه الإسرائيليات أن هذه الإسرائيليات لا تعرف أسانيدها ولا تعرف مكانتها من جهة الصحة وعدمها، وما كان كذلك فإنه لا يصح أن نفسر القرآن به، إذ كيف نفسر الدليل القطعي الذي لا يتطرق إليه الباطل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بهذه الإسرائيليات التي لا نعرف صدقها من كذبها؟ الوجه الثالث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لا يدخل فيما نحن فيه، فلم يقل فسروا القرآن بما ورد عن بني إسرائيل. تفسير القرآن بما ورد عن بني إسرائيل أمر مغاير للتحديث عنهم، وبينهما فرق. الأمر الرابع أن هذه الإسرائيليات التي فسرت بها الآيات القرآنية ترتب عليها أقوال شنيعة وروايات باطلة، كم من نبي اتهم في عرضه واتهم في سيرته بسبب هذه الإسرائيليات مع ادعاء أن القرآن يفسر بها. وانظر إلى قصة داود في سورة صاد، عندما أورد في تفسير هذه الآيات إسرائيليات تتهم هذا النبي الكريم بما هو براء منه، لا يليق أن يفسر القرآن بها. وظاهر القرآن أن داود عليه السلام أتاه خصمان فحكم لأحدهما قبل أن يسمع من الآخر، فعاتبه الله جل وعلا: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ فليس فيه، فعاتبه الله لأنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر، فليس فيه إشارة إلى اتهام هذا النبي الكريم بأنه كان يقصد زوجة أحد أتباعه كما ورد في بعض هذه الإسرائيليات. فهذه الأدلة تدل على تحريم تفسير القرآن بهذه الإسرائيليات، وأنه لا يجوز أن نحمل الآيات القرآنية عليها. هذا ما يتعلق بتفسير القرآن بالآيات، تفسير القرآن بالإسرائيليات. وليلاحظ أمر وهو أن الإسرائيليات منها ما نقل عن الصحابة والتابعين أنهم حدثوا به، فمثل هذا أقرب من الإسرائيليات التي ذكرت عنهم بعد هذا، فما ذكره أهل القرون المتأخرة عن بني إسرائيل فليس له من القبول مثل ما لتلك الإسرائيليات. والشريعة هذا فيها أيضا إشارة إلى دليل آخر من أدلة تحريم تفسير القرآن بالإسرائيليات، ألا وهو أن هذه الإسرائيليات لا يعلم هل هي صدق أم كذب، فعندما نفسر القرآن بها فإننا حينئذ نجعلها صدقا وحقا، لأن القرآن حق وتفسيره حق. ويترتب على ذلك أيضا أن يكون هناك تناقض وتعارض بين هذه الإسرائيليات لأنها متعارضة، فعندما نفسر القرآن بهذه الروايات الإسرائيلية المتعارضة نجعل القرآن متعارضا متناقضا، وهذا يخالف قوله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله يا أخواني.